Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Passado dos verbos modais 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. O meu filho não queria brincar com a boneca. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. A minha filha não queria jogar bola. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. A minha mulher não queria jogar xadrez comigo. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Os meus filhos não queriam passear. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Eles não queriam arrumar o quarto. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Eles não queriam ir para a cama. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Ele não podia comer gelado. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Ele não podia comer chocolate. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Ele não podia comer bombons. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Eu podia desejar qualquer coisa. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Eu podia comprar um vestido. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Eu podia tirar um chocolate. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Você podia fumar no avião? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Você podia beber cerveja no hospital? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Você podia levar o cão para o hotel? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Nas férias as crianças podiam ficar na rua até tarde. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Elas podiam jogar muito tempo no pátio. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Elas podiam ficar acordadas até tarde.